ولو خلق الله ما هو خفيف على طباعه. كرينا هذا مما أمره بالخفيف لكان ذلك لذة له وليس من امتحان، لأن التكليف هو تحمل ما فيه كلفة. التكليف هو تحمل ما فيه كلفة، وإذا كان شيء مشتهى للنفس وغير متعب لها فلا يسمى تكليف. ما يقال للتكليف، لأنها ما هو يعني يميز النفوس العالية من النفوس الوضيعة إلا تحمل المشاكل أجل مكارم الأخلاق. تحمل الإنسان مشقة الفعل لأجل أن هذا الفعل ما يرفع عند الله وعند الناس. على ما يقول ما جمل النفس لا ما يفوتها. ودي ما يغبر شاربه ما تسمى تحمل المشاكل اللي يرفع على الإنسان. إلا وش عندك اللي يرفعك إلا أنك مثلا بتخدم الناس، تحمل مشقة الخدمة وتروح تعب تصبر هذا بنت تصبر على الناس مثلا يشغلوه هو دور قاعد تسامح معه بنت لا سهل ما هو شيء بمشاق ترفعك ومشاق بنت تضعك، لكن قلت انه ما بيصبر مثلا احنا ما بيجي الواحد كدر لانه بياكل ويشرب ولانه بيرقد ولانه بيجامع ولانه بيفعل اي المادات ما بيرتفع قدره عند الله ولا عند الناس بسبب المشتهيات، ما بيرتفع القدر الا بسبب ان الانسان يفعل مكارم الاخلاق، ومكارم الاخلاق هي يعني متعلقة بأشياء شاقة على النفس. لا يعني قلت إنها إن الأشياء مكارم الأخلاق على ما قال في الحديث، قال حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. طريق الجنة محفوفة بالمكاره والتعب، طريق النار محفوفة بالشهوات. فلما كان هذه الدار دار امتحان كان الواجب في صواب التدبير أن يمزج الخير بالشر والنفع بالضر والمكروه بالمحبوب والحسنة بالسيئة والكبرة المنظر والكريه المنظر بالحسن المنظر. كان الدار دار امتحان لأنه لو كان كله محبوبا كان دار الثواب، ولو كان كله مكروها كان دار العقاب. ودار الثواب والعقاب هذه صفتها، الثواب كلها جميلة ولا فيها شيء يسيء ولا يتعب، والعقاب كلها قبيحة وكلها تعب ونصب. وعلم انه لو لم تعرف علل ذلك لكان جائزا، لو ما درينا ما احنا مكلفين احنا نعرف بالعلل، فليكفينا معرفة ان الله عادل حكيم وان لا يفعل ما في حكمه، وان لم نطلع على وجه الحكمه في كل تفاصيل. الحين اذا في انسان عاقل ومعروف بالحكمه والكذا وصدر من الفعل لما عرفوا الناس وجه حكمه، اذا قالوا باقي معه فيها وجه ولا ما فيها حكمه ولا كذا، ما محمل لها على انها عبث ولا سبب غير شيء وهو معروف عنها الحكمة والعقل. الله لأن مثلا لا حاجة له إلى ظلم الناس، وهو الغني والعالم بقبح القبيح، والغني عنه والعالم استغناء عنه، ومن كان هذا شأنه لا يقع منه فعل القبيح. فإذا لا يفعل إلا ما هو عدن وفي حكمة، فلو لم يطلع على وجه الحكمة في تفاصيل الأشياء فعلمنا بحكمة الله الجملية يغنينا عن الطلب الحكمة في كل تفصيل من تفاصيل الخلق. وش الفرق بين الشر والسيئة؟ بالله تعابير عن أوجه الشر الموجودة في الأرض، مثلا المنظر الكريه، أشياء دي هو متعب، المرض والسقم مثلا، القذف والرخاء، يعني بيعبر لك عن أنواع الشر. هي كلها بس تسمى شرور، بس تسمى كريهة، بس تسمى. واعلم انه لو لم تعرف علل ذلك لكان جائزا، وذلك انه في بدء الامر اذا اقمت الدلاله على انه حكيم في نفسه وفعله، ثم دلت على ان كل من افعاله حكمه استغنيت عن معرفه علله. ومثال ذلك من الشاهد. ما هو ضروري ما بتعتد من الله على الحكيم، ثم ان اهتديت الى معرفه وجه الحكمه في خلق بعض الاشياء ذكرتها، وان لم تهتدي ارجعتها الى المعلوم جمله وكون عدل حكيم. لا يجوز عليها الظلم ولا العبث ولا. ومثال ذلك من الشاهد أننا لو هجمنا على الآلات من آلات الصانع، ورأينا عوجاج المعوجات واستواء المستويات وصغر بعضها وكبر بعضها وغلظ بعضها وركة بعضها، فحكمنا أن صانعها غير حكيم، فكنا جاهلين بحكمة وضع الحكمة في غير موضعها. فالحينئذ الواجب علينا أن نسلم للحكماء حكمتهم. مثلا إذا لنا سيارة مصنوعة وهبوا ذيها الشيء قوي وذيها الشيء ضعيف وذيها هبوا له بلاستيك وذيها هبوا له حديد وذيها هبوا له كذا وذا، فلازم احنا ننكد عليهم نقول نمثلوا كان يهبوا ذي كذا وكان يهبوا ذا كذا. يكون اهل الحكمه في ذلك العمل ولم يفعلوا ذلك الا الحكمه، وان غفير علينا احنا هذا لنا وجه الحكمه فيها، لكن احنا عارفين ان اهل الحكمه احكم مننا في مجال صنعهم وفي مجال عملهم ذي كذا مقصين به. فاذا راينا شيء جهلنا وجه الحكمه فيه فنرده الى انه وش الى ان له وجه من الحكمه والا نطلع عليه. ما قال نضع الحكمه في غير موضع. اي يعني مثلا جعلنا هذه الحكمة، يعني مثلا جعلنا الحكمة كذا، مثلا الحكمة ان يكون هذا صغير، ولما رأينا كبير قلنا وش هو خارج عن الحكمة، جاء هو غلط قولنا ان الحكمة ان يجي صغير مثلا ولا ان يجي كذا ولا ان يجي كذا، على الوجه هذه ان يجي عليه يجي على ما وضع الحكمة يعني. قد ما اعرفت الحكمة مننا وهو الحكمة وقال التجربة، فالأولى نحن نسلم لهم وندري إن إحنا قد نجهل إحنا وجه الحكمة، ونعرف أنهم لا يفعلون شيئا من ذلك إلا يضربون من الحكمة يعرفونه، ونعلم بأن المعوج والمستوي وكل زوج منها يصلح لعمل لا يصلح له الآخر، فحينئذ وضعنا الحكمة في موضعها. فعرف ذلك وتبينه تجده كما قلنا إن شاء الله تعالى. فلما كان تبع الله كلها إحسانا أو داعية إلى إحسان، يعني إما إحسان في نفسها مثل النعم والأشياء هذه أو داعي الإحسان مثل المرض والأشياء اللي بيجي فيها ضرر حاصل ولكن لها عاقبة محمودة، تكون داعية الإحسان مثل حين يبتليك بالمرض حتى تصبر حتى تحصل على الثواب، هذا لو ما هو منفعة الحينة في نفسها لكن هي داعية المنفعة إلى الثواب. كان تبارك وتعالى بفعلها كلها حكيما، إذ كل ذلك حسن في العقل. فإن قلت سليم لم يفعل الحسنة في العقل، سليم ما فعل الحسنة في العقل، إذا لك يفعل الحسنة لحسنه، يعني كأنه قال ليش إن الله ما يفعل ما هو حسن، ما هو الداعي له إلى فعل الحسن العقل، ما هو الداعي لله إلى أنه يفعل الحسن، هناك داعي ليش ما يفعل غير الحسنة من القبيح ولا العبد ولا ليش خلق الله الخلق، ليش جعل ليش فعل الله كله هو وش هو على مقتضى الحكمة وال ولا يفعل ما في حسن ومصلحة. قال يفعل الحسنة لحسنه، ولو لم يفعل الحسنة في العقل لحسنه لكان لا يدخل القبيح حلق بحيه في العقل. وكف لا كان قال وش الحامل له والداعي له إلى فعل الحسنة وترك القبيح. قال هو قبح القبيح وحسن الحسن. هذا هو الدافع له إلى الداعي لله إلى فعل الحسن. وهذا بنسميه داعي حكمي. ها؟ بنسميه داعي الحكمة. قال لأنه حسن في العقل. لا قال انه لو ما يفعل الحسن لحسنه لكان لا يترك القبيح القبيح. يعني به داعي الحكمه يقول ان فعل هذا حسن وفعل هذا قبيح. فاذا قلت لما فعل الله الحسنه؟ قال لانه حسن لذاته كما انه ترك القبيح لانه قبيح لذاته. ها؟ فيها حسن ولا داعي للحسن. قلت انك بس تقول مثلا ما هو الداعي لله الى ان يفعل الحسن دون القبيح مثلا، او ان يفعل الحسن ويترك القبيح، ما هو الداعي له الى هذا الشيء حتى انه لا يفعل الحسن ولا يترك القبيح؟ قال الداعي له هو كون الحسن حسن لذاته، او يحتاج ان يدبر. لا لا، اذا كان هذا الفعل حسن وانت حكيم وقادر على ان تفعله وفيه وجه حكمه ففعل انت لانه حسن، ما قال انه لا تفعله، ما قال انك تفعلها ضروري، قبل قال انه ليش فعل الله العدن وترك القبيح؟ قال لحسن الحسن وقبح القبيح، فمن اجل حكم يعني كون الحسن حسن لذاته كما يعرف ذلك العقل وقبح القبيح لذاته كما يعرف ذلك العقل، كان هذا داعيا للحكيم الذي هو الله عز وجل الى ان يفعل الحسن ويترك القبيح، لان الحكيم من شانه هو الذي يفعل الحسن ويترك القبيح ويقول افعاله حكمه. كفى بهذا القول قبحا، نحن نقول ان الله ما ترك القبيح. ما لو نقول انه ما فعل الحسن الحسنى ونلزمنا ما ترك القبيح القبح. يا ملازمه. يا ملازمه. يعني نلزمنا فعل القبيح. اذا هو مثلا ما ترك الحسن الحسنى ما فعل الحسن الحسنى ولا ترك القبيح القبح، يعني انه يجوز فعل القبيح عليه. وكفى بهذا القول يعني تجوز ان الله يفعل القبيح مذهبا قبيحا. قال الملحد لقد بلغت أبلغت وقد بقيت لي مسائل. قال القاسم عليه السلام قال الملحد متدل على أن الصانع له رسوله. قال القاسم عليه السلام متدل على ذلك أن الصانع حكيم. محسن إلى خلقه، وفي العقل أن شكر المنعم واجب، فلما كان هذا في عقولنا واجبا وكان الله حكيما منع منعما على خلقه، كان من كمال النعمة أن أرسل إليهم الرسل مع دلائل اضطرت العقول إليها. كان من النعمة أن أرسل إليهم الرسل، يعني في الواقع أن أرسل إليهم بدون ماضي، كان من النعمة أرسل إليهم الرسل، أن أرسل الله إليهم الرسل هذا من أكبر النعم. ايوه يشتي انها مسألة عقلية، في العقل ان شكر المنعم واجب، ايوه مع دلائل اضطرت العقول اليها ان يبين لهم كيفية شكره. لا تصديقهم، ها طبت من لا تصديقهم ان ارسل اليهم الرسل مع دلائل اضطرت العقول اليها للرسل، ايه يعني لا تصديقها ومعرفة كونها رسول من عند الله. هو دلائل المعجزات اضطرت الخلق إليهم إليها إلى الرسل. احتمل كذا عندك مع دلائل، يعني مع أن في العقل ما يدل على أن الناس في حاجة إلى هؤلاء الرسل وأن لا بد لهم الرسول اللي يبينوا لهم كيفية أداء الشكر. إيه ما بلنا إذا عندك بعيد، إحنا قلنا المعجزات، يقول الحين نقول لها اضطرت العقول إليها، كان نقول إلى تصديقها، إنه نقول إلى تصديقها. هنا يشتي إلى الرسل، لا إلى الرسل. الحين هنا يشتي المعنى الثاني، يكون أراد دلائل دلت العقول إليها، يعني دلت العقول اضطرت العقول إليها أي إلى الرسل، يعني اضطرت العقول إلى أنه لا بد لها من رسل لتبين لها كيفية أداء شكر المنعم. ليبين لهم كيفية شكري، لأن كيفية شكري ليس مما يعلمه بالعقل ولا بالنفس ولا بالحس ولا بالظن، وإن كان في العقل جوازه، ما هو جوازه في العقل، لكن تفصيله ها ما هو في العقل، يعني جواز إرسال الرسل وكيفية الشكر إلا واجب، لكن قصده تفصيله كيفيته ما هو مدلول عليه بالعقل. نحن نصلي 4 ركعات ونصلي 2 ونصلي 3 صوم شهر رمضان، هي التفاصيل ما هي في العقل، يعني وإن كان في العقل هو قلنا لك، لكن تدري أنك يجب شكرا من عند فحين إذا أقام لهم معهم، أقام للمخلوقين مع الرسل هؤلاء دلائل ومعجزات، هذا دليل عن ما يجب الأول الدلائل والمعجزات، دل بها على صدقهم، كيف قلنا دل بها على صدقهم. فحين جواز العقل يعني في العقل في جواز يعني كيفية الشكر، ايه بيجوز مثلا ان يكون هذا فيه الشكر، فيه شكر لله، ولكن ما بيدل على انه فيه شكر لله. وش الشيء الاول ما لا ليس مما يعلم بالعقل، يعني تفاصيل اداء الشكر ما هو ما يعلم بالعقل، يعلم بالعقل وجوب الشكر جملة، اما التفاصيل فيجوز العقل ان يكون هذا التفصيل مما هو شكر وان يكون ليس مما هو شكر. لا لا ما هو ضروري ما يعني الطريقة، لكن الله سبحانه وتعالى خلقنا الحكمة، ها لم يخلقنا عبثا وليس له حاجة إلى خلقنا، فعندما خلقنا ونعمل بسائر النعم كان لابد أن يبين لنا وجه الحكمة من خلقنا، ها الحكمة التي خلقنا الله من أجلها وهي عبادة مثلا الوصول إلى ما هو لك تأدية الشكر، ما بلا أن تأدية الشكر هو الطريق الموصل إلى النعيم الدائم الأبدي، الله خلقنا لينعم علينا بالنعيم الدائم الأبدي، وكان لا يمكن معرفة الطريق إلى هذا النعيم إلا سواش ببيان كيفية أداء العبادات التي تصدق إلى هذا الشيء، فكان لابد أن الله يبعث إليك رسول يبين لك هذا الطريق، ولذا بيقول الله إن علينا للهدى، ها إن علينا الهدى وعلى الله قصد السبيل، يعني أن بيان الطريق هذا أمر محتوم في العقل وجوبه على الباري عز وجل، واللزوم أن يفعل الله لا محالة، لأنه الحكمة من خلق الإنسان، لأنه ما خلق إلا ليوصل إلى النعيم، فلا بد أن يبين له النعيم، ها يبين له الطريق الموصل إلى ذلك النعيم، كما قال الله ما خلق الجن والإنس لا ليعبدون، معنى ليعبدون أي ليتسببوا بالعبادة للوصول إلى أعلى الدرجات، ها؟ وإلى النعيم الدائم. ما هو سبب أنه يخلقنا كذا إياه وينعم علينا أبدًا النعم، ويكون خلق لنا غير مقصود في ذاته، خلقنا في الدنيا ورجع ما يبين لنا وش المقصود الأصلي من الخلق، ولا يدلنا على الطريقة التي توصلنا إلى المقصود من خلقنا في هذه الحياة والهدف الذي خلقنا الله من أجله. وين؟ ما هو تأديه الشكر؟ ما خلقنا الله لكن نحن نشكره، ما خلقنا الله لكن نحن نشكره فقط. الشكر ما هو إلا وسيلة، ما الله في حاجة للشكر، ما الله في حاجة نحن نشكره لمن يخلقنا لكن نحن نشكره، معنى ما الله في حاجة إلى هذا الشيء، إنما الله خلقنا لمصلحة تعود علينا. هذه المصلحة كانت ما هي باينة إلا بأن يبين لنا الطريق التي نصل بها إلى الجنة، وليس هناك طريق توصل إلى الجنة إلا شكر الله سبحانه وتعالى وأداء العبادة التي أمر الله بها. إذا أنا مثلا الحين أجيت بك هنا، إذا أنا جيت بك من صنعاء لما هي غرض حكمة معينة أوصلك إليها، باقي أحطك في المسجد وأضرب، ما العقل بقى يقول إنه لابد إني أبين لك كل شيء الحكمة الذي جيت لك من صنعاء لأجلها وقبل كل شيء الغرض لأنك تفعله لأنك توصل إلى المقصود. ما هي حاجة منفصلة عن إرسال الرسل، وما حرج إن أنا معناتها إلا ليعبدون أي ليتسببوا بعبادتي إلى الوصول إلى النعيم، لأن إحنا بالراد الحين أن العبادة لا هي مصلحة لله ولا معي منها أي مصلحة، إذا ما هي إلا لسعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. يعني ما خلقت الجنة إلا ليدخل الجنة، لا يدخل الجنة، ما خلقت الجنة والإنس إلا ليدخل الجنة، لا عرضهم على دخول الجنة، ولا بد إذا قال الله خلقنا للدخول إلى الجنة والوصول إلى نعيمها أن يوضح لنا طريق الجنة ويبينها، ولا يكون بيانها إلا برسالة الرسل ومعرفة الإنسان ما هو الذي يوصل إلى الجنة وما هو الذي يوصل إلى النار. وأن خلقنا للامتحان، نقول خلقنا للامتحان، لا بد أن يبين لنا الشيء في امتحاننا به، هذا يريد أن نمتحن فيه وأن نكون يعني ناجحين أو خاسرين فيه. ما هو سبب رسالة؟ لا برسالة الرسل. كفينا الشكر. إنما في مسألة ثانية، مسألة ليش وجب علينا أن احنا نطيع الله؟ هذا مسألة ثانية. نعم. غير مسألة إرسال الرسل. وجوب إرسال الرسل هو هذا الأمر، لأننا خلقنا لحكمة ومصلحة لا نتوصل إليها بفطرة العقل وضرورته، فكان لابد أن نرسل الله إلينا من يبين لنا هذا الحكمة وهذا المصلحة ويبين لنا الطريق إلى تحصيلها. ها؟ لأننا لا تعرف ضرورة العقول. تفاصيل الطاعات. ها؟ فإذا لابد حتى ولا باستدلال العقول، ما هو بلا ضرورة العقول ولا بالاستدلال، فكان لابد أن ينسب لنا الدليل إلى الوصول إليها. ها؟ لما أن احنا نستطيع أن احنا نصل إلى الغرض الذي خلقنا الله من أجله. شكر المنعم هو واجب، لكن لو نرجع نناقش شكر المنعم أنه ما من سبب احنا نقول أنها الموجب لهذا كلها، لا الموجب لا نطيع الله في كل شيء ونتبع أمره في كل شيء، وإذا ما أرضينا يدخلنا النار، لا ما أريد مسألة الشكر النعم الذي حطها لنا في الدنيا، ما هي السبب؟ شكر المنعم هو واجب في الجملة بالعقل، أما التفاصيل هذا التي هي أن نطيع الله في كل شيء وننتهي عن كل ما نهانا عنه ونعمل بكل ما أمرنا به، هذا ما القضية فيها الأجل شكر المنعم فقط بالعقل، يعني ما دلنا ضرورة العقل على أن من أنعم عليك تجب تطيعه في كل شيء. دل على أنه يجب مكافأة المنعم، أي يجب مقابلة الإحسان بإحسان، لكن لا بهذا التفاصيل التي موجودة هنا هذا الحين، أن لا بد أن تطيعه وكنت مثل الجميع أوامره وكنت تنتهي عن كل النواهي وكنت لا ما يقبح، إذا جي ضيقتك، إذا جي أنصرايا وضيقتك وكرمتك وأنعمت عليك وسبرت لك أشياء خيرات ورجع قلت لك روح سبر كذا وروح سبر كذا وجي كذا وسبر كذا، هذا ما كنا تستمع عنه. ما بشي في حق البشر، نحن نتكلم بالعقل، ما لنا حاجة في حق البشر ولا ما في حق البشر، نتكلم بالناحية العقلية، هل هذا النعمة توجب الطاعة ولا ما توجب الطاعة؟ النعمة ما توجب الطاعة، توجب الوجه الشكر، الشكر يختلف، إلا يجب الشكر، والشكر يختلف باختلاف النعمة والمنعم والمنعم عليه. ها مثلا لا نجد في ضرورة العقل انه احد اذا ضيفك انك في عبد له يتخرك في كل ما يشتري صح؟ انا ما يتوى اذا هو شدي مركوز العقول المركوز العقول انه لابد من مقابلة الاحسان باحسان مثلا مثلا لحظة الحين انت روح انت صنعاء واحد جلس قام معك مرض جلس انت يجي شهر ولا شهرين هناك ضيفك وبيروح معك وينفعك ويروعك المستشفى ويجيبك المهم تاخر وقتك كله في خدمتك وبيته وسيارته وكل شيء هو غني مثلا غني وجلس باقي فتره وجاء فعله ها بعضهم يقول لا ما يلزم كافي الا اذا هو بحاجه محتاج اليها واضطر اليها ما هو صدق ما اني ما يلزم الا اذا تعالى لا واجب علي بحاجه في العقول المركوزه يجب علي ان اكافئه بقدر معين الذي يذمني العقلاء عندما لا افعل هذا الشيء عندما لا افعل هذا الشيء يقولون اني وش انني كافر نعمي أو قال أضيفه هو أيوة مثلا جاء ذا الشخص الذي جاء ابن الأحمر وانت ضعيف مسكين ما معك وش هذه ضيفه مجمعة ولا بعد تبيع سيارتك ولا ما تضيفهم ما يقول العقل انك لا بيع بيتك ولا سيارتك لانك تضيفهم كافئه على نعمة هذه نعم عليك ولا يقول العقل انك تنقر بوخ ولا تبدي عليه مناه في حاجتي ولا يعني ما قد عليه هذا اي حق لا العقل يقول أنه يجب عليك بقدر معين أنت أحسن إليه بالشيء الذي تستطيع أن تقدمه له وتظهر له الإحسان تظهر له مثلا أنك تريد مكافأته وكذا حيث لو عوصن عنه نهائيا لا دمه في العقلاء والعقلاء لا يدمه إلا على واجب العقلاء لا يدمه إلا على شيء واجب أما لو قال لك هذا الشيخ تصيد في عسكري عندي ها؟ ما يلزمك في عسكري عندك لقلنا قد نعم عليك شهر ولا شهرين ما يلزمك كنت قل لنا يبي يقول فيه ولا كنت تدبر شيء ما قد أمرتك به ولا كنت تدبر شيء قد نهايتك عنه ما يلزمك ناهي أنا معك أنا لعلك هذا الشيء إن النعمة تكبر شهرها بكبر النعمة لكن ما بالعقل يدل لنا على أن به نعمة تقتضي العبودية المطلقة إلا حنجوة في وجه سيدة حنجوة دي خلقه لعلك مثال ثاني انك مثلا ثاني كون سيده ومالكه وذي خلقه وكل الاشياء ملك له هذا انك غير مثلا النعم لا كونك عبد لله مملوك لله وما معك هو لله جوارحك لله وجسمك لله وكل شيء لله الهواء اللي تستنشقه من الله والمكان اللي تتحرك فيه هو لله وكل شيء تفعله لله هذا مثلا ثاني كونك عبد يجب عليك طاعة سيدك ومالكك كونك لا تصرف الاشياء اللي تصرف فيها هي ملك لله سبحانه وتعالى هذا من الثاني غير مثلا شكرا من عندك لا ما هي شكرا من عندك غير مثلا الشكر هذا لأنك ما قادك تتصرف يعني ما قادك تتصرف في غير الشكر إلا بالكفر ما قادك تتصرف في غير الشكر إلا بالكفر لأنك أنت مملوك وكل ما بتصرف فيه مملوك وللغير هذا قبيح أنك تتصرف في ملك الغير بغير إذنه غير كون منعم عليك غير كون منعم عليك ناهي لكن به مسألة غير مسألة النعم مسألة كونك مملوك أنت وكل ما بتصرف فيه مملوك ما هو لك هذا لا يجوز لك أيوه أنت تعدي أنت في شيء ما هو لك عندما تستنشق الهواء وتعصي ربي أنت ذلك تستخدم نعمة الله وحق الغير في غير إذنه ها أنت بتستخدم الأرض اللي تمشي فيها وما هي لك هي لله ما لك إنك تعطي فيها أيوه لكن أنت حتى أنت نفسك كل شيء فيك هو لله لو بس تستخدم شيء ما هو لله وجو أنت مستغني عن الله ولا ربي ذي خلقك ما من لازمك إنك تطيعه في كل شيء ما بلا تكافي نعمته إذا نعم عليك شيء مثل لو ما هو ربي حنجي واحد ثاني بشر انعم عليه ما هذه خلقك ولا الارض له ولا الهواء له ولا الشمس له ولا الاكل اللي تاكله له ما بل انه انعم عليك بنعم اسره جور جور جور جور ما لزمك نجي عبد له تطيعه ما بشي بشر ما بشي بالعقل مساله بشر واله ما بشي بالعقل المساله مساله نعمه ومقابله بدها من بشر بدها من ملك بدها من شيطان بدها من جن بدها من انس بدها من اله ما له العقل داخل في كون النعمه من هي منه العقل اللي داخل في كون حجم النعمه كم يساوي من الشكر بس كم يساوي هذا النعمه مقدارها من الشكر على قدر النعمه يجب الشكر الله على قدر النعمه إذا النعمة قليل فالشكر يكون قليل، إذا النعمة خيرات يكون شكر. ما وجب شكر ذاتي يمكن يستند عند شهرين وقام بك هذا القيام مثل واحد طيبك يوم بصنعاء وطرق لنا. يجب عليك أنك تشكره من الليات وش؟ وفرق لا عنده، وفرق من عم محتاج أو غير محتاج هذا فرق، لكن ما معاد أنه ينفي وجوب المكافأة إذا ما هو محتاج. لا، واجب على السافر لو ما هو محتاج. المهم الواجب العقلي هو الذي يذم العقلاء على تركه، أي شيء يذمه العقلاء على تركه هو واجب. إذا نحن نعرف الجملة أن شكر المنعم واجب لأنهم يذموا في بعض الحالات الإنسان على ترك الشكر، لكن لا بالتباطي الذي نشتيها في وجوب طاعة الله عز وجل. إذا قال الله إلا يجب عليكم تشكروني، قال الله يجب عليكم تشكروني، قلنا إذا هذا النعم الذي أعطانا الله يعني هي وإيش هي في واقع هذا تستاهل هذا العمل، تستاهل الطاعة. يعني كشف لنا الله بيّلنا ربي أن هذا النعمة تستاهل وإيش تستاهل أن يتعبد الإنسان نفسه لله عز وجل في كل الأشياء. ما العقل الذي عرف هذا مقدار النعمة وأنها تستوجب هذا الشكر المعين؟ ما بلا كيف لنا الله أن هذا إذا قال الله لنا شكر، هذا إذا قال الله لنا شكر، إذا ما بلا قاطعوني وما قال لنا شكر ما نلطع، هذا لأننا عبيد له مملوك له، كل شيء مملوك له. إذا قال الله اعملوا على داود شكرا مثلا ها وأفلا تشكرون، إذا لنا على أن العبادة هي شكر قلنا خلاص نصدق الله عز وجل في أن النعم هذا الذي عندنا تستوجب وش تستوجب الشكر، وأن الشكر هو يعني مقابل هذه النعمة، هو أقل شيء مقابل النعمة هذه مني ينعم علينا ربنا. إذا ما يسمحك الله العبادة إلا النعم، لأجل لا ما يجمع الشيء، لا ما يجمع الشيء لأجل النعم بمقابلة النعم هو يستحق عبادة مجهولة. ما دارين كم قدرها إلا إذا قال لنا هو أنها قدرها هو العبادة المطلقة نبقى نصدقه لأنه حكيم ولا يقول إلا ما هو حق. الثانية كون إحنا مملوك لله عز وجل وكل ما نتصرف فيه هو مملوك لله، ولا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فلا يمكن الخروج عن دائرة الشكر إلا بالكفر وبالمعصية وبالقبيح وهو التعدي في ملك الغير بغير إذنه. هذا الفرق بين الله وبين بقية المنعمين الآخرين، بقية المنعمين أيوة التعدي في ملك الغير بغير إذنه قبيح، هذا مثال عقلية. هذا الفارق بين الله وبين بقية المنعمين. لا ما هو سابر تخرج عن حيز الطاعة إلا بالوجه بالكبير. قلنا لك هو ذا من الناحية من يستحق الطاعة، من ناحية أنه لا يمكن أن تخرج عن حيز الطاعة إلا بالكفر. قريت لا يمكن أن تخرج عن حيز الطاعة إلا بوجه إلا بالمعصية بالكبير باستخدام ملك الغير في غير أذنه بغير أذنه ها؟ فلا يمكن الخروج عن دائرة الشكر إلا بالكفر في حق الله سبحانه وتعالى. لما كنا عبيدا مملوكين له كل ما معناه ملك له فلا يمكن أن نخرج. مش ليه؟ أيوه لأنك أنت الحين عندما أنت مملوك، سمع أنت مملوك، والهواء مملوك والماء مملوك والأرض مملوكة والسمع مملوك، كل شيء فيك مملوك لله عز وجل. إذا لم تستخدمها فيما أذن الله لك فستستخدمها فيما لم يأذن لك، فقد استخدمت الملك الغير في غير أذنه. ما أوجب الله على الولد طاعة والده؟ لا. وين أوجب الله على الولد طاعة والده؟ وين به دليل على أنه يجب على الولد طاعة والده؟ وين قال في القرآن أنه يجب عليك طاعة والده؟ أيوة الإحسان، الإحسان غير الطاعة. ما في شيء أوجب الطاعة، ما في شيء دليل على أوجب الطاعة. لا عندك مفهوم لقبه قبل الإحسان. لو عقلنا احنا بالعقل كيف نعمل الله علينا؟ لو يجب علينا ان نعبده ملايين السنين يجب الواقع كذا، لكن قصدنا احنا انه ما في العقل ما يقول انك اذا نعمل شخص انك تطيعه وتعبده وتستجيب لكل أوامره وتنتهي عن كل مناهيه. نعمة الخلق ولو هذا يوجدك نعمة الخلق ما بشي ليك من قالك ما نعمة الخلق من خطة تابع العقل من خطة تابع العقل يعني أنا بالحين هذا قاعد يخلقك فخلقك وتأخرك عبد لي دائم كذا هي لقل وات مين مين بالعقل يعني اللي ضروري كذا لا بشي ما بالله قلنا لك لأن الإنسان مملوك لله وكل ما في الأرض مملوك لله فلا يخرج الإنسان عن دائرة الطاعة إلا بالدخول في الدائرة الكبيرة وهو استعمال مثل الغير بغير إذنه أيضا إلى دائرة الكفران وهو أن كما قلنا نعم الله عظيمة وإذا قال الله أن هذا النعم تستحق منك الشكر والطاعة هو يعني من الحين بيخبر لنا بقدر النعمة وقد تستحق من الشكر يقول الله يبين لنا القدر الذي تستحقها النعمة هذه من الشكر إذا قال لك الله تستحق النعمة التي أنعمت بها عليك أن تعبد لي طول حياتك صدقنا لأن قد هو بالواقع أنت تكون بالعقل كذاب لأن ما أعطنا بالنعمة علما لما نحن ندري مقدار الشكر ما بمنا قدر النعمة لما نفهم مقدار الشكر صدقنا حين يقول لنا كذا أن الشكر هذا مقابل النعمة صدقنا لأن عرف أننا بمقدار النعمة وقد استحقنا وكل ركز الله في عقود مركز يقول لنا أن لابد للنعمة من وجه من شكر ومن مقابل العقل واجب بالعقل يعني الشكر واجب عليهم جمال عن الخير ايوه الشكر على جهة الجملة هذا يعني تفصيل بين الذين يقولوا ان ما يجب الشكر عقلا مره وبين الذين يقولون انهم بيقولوا واجب الشكر بمعنى الطاعه والانقياد ان المختلف بين العلماء بعض العلماء بيقولوا ان واجب الشكر مطلقا يعني معناتها ان العقل يجب عليك انك تعبد الله وكذا وتفعل كذا لانه نعم عليك وتروح تدور له تبحث عن المنعم وتلاقي نفسك من هو نفسك تشكره ها هذا ما هي ما بالعقل كذا ما بالعقل كذا ما واجب العقل اني اذا واحد انعم عليه راح ادور من هو واتحدث كيف هو وراح اشكره لا اما ولا نقول انه ما واجب الشكر بالعقل لا هو واجب الشكر بالعقل مركوز بالعقول انه يجب شكر المنعم ها لكن بهذا الكيفيه انه وجب علينا ان نعرف الله لانه منعم ولا بد ان ما وثاب الا نشكره ما وثاب نشكره لا بد ان نعرف منه ما وثاب نعرف منه لا بالبحث والنظر ورجع يجب البحث ان احنا نعرفه ان احنا نشكره ما هو واجب بالطريقه ما واجب علينا هذه الطريقة إن حابب تعني نعرفه لقينا إحنا يعني نبحث لقينا حان نعرفه لقينا حان نشكره أيوة من بعرفة الله ما بلا من حين يا رسول جد لنا على أن به إله وأن خلقناه وأن إذا أطعناه بأن ندخل الجنة وإذا عصيناه بأن ندخل النار هنا إذا ما صدقناه إذا ما صدقناه إذا ما صدقناه ليش ما صدقناه بدو واجب على الإنسان عندما يعرض للشيء في خطر أن يبحث عن هذا الشيء فإذا بحث الإنسان عن فكرة رسول إلا إذا قال لك واحد الحين به واحد ريع لك هنا يشيب لك خارج ما هو معك تنظر هو تقول لا لا هذا مثله أنا جاي أقول لك أنا رسول من عند الله أوجب الله يعني قال لي إني أقول لك إن أطعت أنت وعمل أنت ما أمرك بدخلك الجنة وإن عصيت دخلك النار ما هو واجب تنظر في كلامي وصدق ولا ما هو صدق؟ لا النظر في كلامي قبل ما يجي الرسول ما بشيء ما هو واجب يعني ما لم يضع الرسول ما هو واجب ما هو واجب ما كنا معدلين حتى نبعث الرسول ما قدر لما بيتجرد عن الرسول لا أنا جابر أن إحنا عارفين الله لا إحنا عارفين الله لا لا لا لا كيف نعرف الرسول لا بتعرف الله ما نصدق به رسول إلا قلت له ليش أرجو به إله جاء الرسول وقال لك قال لك أنا رسول من عند إلهك الذي خلقك وقال له بيدخلك الجنة إذا أطعنته وبيدخلك النار إذا أطعنته هنا وجب عليك أن تنظر هو معك إله ولا لا ورجعت بسمنا الإله هذا ورجعت بسمنا عدل حكيم ورجع بعد ما تعرف أنه عدل حكيم وتاء الرسول ويهب لك معجزة ترى أنت أن هذا الرسول هو رسول من عند إذا كان إنسان ما عرف ربي الله نهايا نهايا ولا بلغ ربي ولا أدرى ما يجي عاقب ما يجي ولا هم عاقب ولا هم عاقب أخذنا معذبين حتى لبعد قصر وما كان ربك ملك القرى بظلم إلا الله غافل حتى لا يكون للناس على حجة بعد الرسول هذا ما هم حجة وعليتها لو قبل الرسول ونجي ما هم حجة صدق الله